فيكم. هذا يقول: معي أطفال في الحج إن شاء الله تعالى، وأسأل إذا أردت أن أفرض لهم هل لا بد أن يظلوا في إحرامهم من الميقات أو جائز أن يعني يلبسوا ثيابهم؟ من كان مفردا صغيرا أو كبيرا وكذلك القارن فإنه يلزم أن يبقى على إحرامه إلى يوم النحر، إلى يوم النحر، إلى أن يرمي جمرة العقبة ويقصر أو يحلق شعر رأسه، وحينئذ يتحلل. فهذا سواء كان صغيرا أو كبيرا. وإذا كان أردت لهم التحلل فيتحللون بعمرة ولا يكونون بذلك مفردين. أما إن أردت أن يكونوا مفردين فإنهم يبقون على الإحرام إلى يوم النحر. إذا كان الإحرام يضر الصغير، إذا كان الإحرام يضر الصغير لشدة البرد أو لسبب آخر، فلوالده أن يلبسه اللباس المعتاد ويفدي عنه فدية الأذى التي في قوله تبارك وتعالى: ففدية من صيام أو صدقة أو نسك.